رجل وقف لنا النهاردة نلتف حوله يقول أنا لها، أنا لها. دي الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى عليه صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. يا إخوة، قلت لكم زمان إن أنا رحت منطقة أدي درس، كان ده أيام الكبت والحرمان، أيام الظلم والأذى الله لا يعيدها، بنتنطط كده في حتت. فقوم من الأغنياء في مجلس، شفت إن الناس دول لا بيعملوا حسنات ولا سيئات. يعني الرجل ده لا بيزني ولا بيشرب خمرة ولا بيصلي ولا بيصوم، تخيلوا بقى. يعني خلينا نقول بيصومه وبيصلي أحيانا عشان يبقى مسلم بس، ها؟ لكن هو كده لك الحمد لله. وفعلا دي حقيقة، إنه لا بيكذب ولا يغتاب ولا ينم ولا يأكل حرام أبدا، بالعكس حريص جدا على أكل الحلال، وعمره ما يبص لوحده ولا يشوف فيلم ولا يسمع أغنية ولا يصلي. قلت إن ده أخطر من اللي بيعمل حسنات ويعمل سيئات. ليه؟ لأن مغرورين جدا جدا. هي مش محجبة بشعرها وبتلبس قصير، أرجلها عارية، وفي نفس الوقت بتصلي وبتصوم الاثنين والخميس، ومشكلة كبيرة جدا. بنقول ايه؟ أن شر الغرور الغرور بالله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما تطحش المسألة اللي أنا عايز أقولها. المسألة اللي أنا عايز أقولها أن قوما تساوت حسناتهم وسيئاتهم، زي الست اللي قلت لكم عليها دي، هي مش محجبة، سيئات ضخمة جدا، وفي نفس الوقت بتصلي وتصوم وتتصدق وتقرأ قرآن، حسنات كتيرة جدا وسيئات كتيرة جدا، تساوت حسناتهم وسيئاتهم. العلماء قالوا دول اللي يبقوا على الأعراف، وعلى الأعراف رجال، على الأعراف إذا نظروا إلى أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا نظروا إلى أهل النار يقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يقال ان دول اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هم انواع. نمرة واحد اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم، نمرة اثنين حبسه حابس، قد تكون حسناته راجحة بس حبسه عقوقه لوالديه، او حبسه دين عليه لم يؤديه، حبسه حابس منعه من دخول الجنة، عليه مظلمة وهذه المظلمة لن يدخل الجنة حتى يؤديها. أنواع اللي على سور الأعراف يقال أنه، ودي مش كلام مش راجح، مش كلام الأخير النهائي، كلام تحت البحث، أنه سيشفع فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة. قال بعضهم لم يصح فيه دليل، وقال بعضهم بل يدخل في عموم الأدلة، مثل قوله صلى الله صلي عليه بقى كسرة الصلاة عليه بجيب شفاعة صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري، قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة